الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي أبو جعفر الأزدي في عقيدته الطحاوية مسماه بعقيدة الفرقة الناجية: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. الإيمان بالملائكة سبق ذكره في كلام الطحاوي لما قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين. والطحاوي رحمه الله في عقيدته ربما كرر بعض المضامين مثل هذا الموضوع، موضوع الإيمان بالملائكة، وكموضوع القدر، فإنه ذكره في أول الطحاوية وذكره في أواخرها. ذكره في أولها لما قال: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، في أول الطحاوية بعد ذكر الصفات: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الألوهية ولا مألوه. وكرر الإمام بالقدر عند قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. كذلك ها هنا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة هو أحد أصول الإيمان الستة الواردة في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته، فإنه قال: يا رسول الله، قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أخرجه في الصحيحين. والإيمان بالملائكة جاء في القرآن في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية. الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجودهم، فلا يعتقد أنهم خيالات كما تعتقدها الفلاسفة، فإنهم يعتقدون أن الملائكة أشكالا خيالية نورانية يتخيلها النبي أنها تحدثه وتأمره وتنهى، فالتصديق بوجودهم. ثانيا الإيمان بعظم خلقهم، فإنهم خلق عظيم في هيئتهم وفي عددهم، وأما عظمتهم في هيئتهم فإنه جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلقتم مما ذكر لكم، أي من طين لازب. ومن عظم خلقهم أنهم يتفاوتون في هذا العظم، فبعضهم أكبر من بعض، ولهذا جاء في آية فاطر في أولها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فأقلهم من له إيش؟ جناحان، وجبريل عليه السلام سيدهم له 600 جناح كما جاء في الحديث، وهذا فيه عظم خلقهم. وكذلك حديث الملائكة الكربيون، حديث الملائكة الكربيين وهم المقربون، جاء في عظم خلقهم الشيء العظيم. وحديث أيضا أبي ذر وأبي أمامة المسمى عند العلماء بحديث الأوعال فيه عظم خلق الملائكة. من عظم خلقهم كثرة عددهم، ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في إسرائه البيت المعمور ذكر أنه يدخله كل يوم كم؟ 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. ومن عدد خلقهم الكثير قول الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي في كثرة عددهم. ومن عظم خلقهم ما روى أبو الشيخ في كتاب العظمة وغيره بأسانيد فيها كلام أن الله عز وجل يبعث مع كل قطرة من السماء ملكا يجعلها حيث يأمر سبحانه وتعالى. وحديث الأطيط: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يسبح وملك يصلي وملك يسجد، دل على كثرة عددهم. ثالثا من الإيمان بالملائكة الإيمان بفضلهم وشرفهم، فمن فضلهم أن الله خلقهم من نور، ومن شرفهم أن الله جعلهم العالم العلوي عمار السماوات، ومن شرفهم وفضلهم أن الله وصفهم بماذا؟ بالكرامة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولهذا جعلهم الله جل وعلا حافظين على العباد. والحفظ من جهتين: من جهة أنهم يحفظون العباد من المكروهات والمستكرهات، وجاء في قول الله جل وعلا في سورة الرعد: له معقبات من بيديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لأبي هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاتي الغداة والعصر، كل واحد منا معه أربعة، واحد عن يمينه وآخر عن يساره وواحد أمامه وواحد خلفه، يعني كل واحد على عدد اللي معه كم؟ ثمانية، يجتمعون في هاتين الصلاتين ويحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. ومن الحفظ أنهم يحفظون عليه عمله، فلا يقول قولا أو يعمل عملا إلا وقد رقم عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بل ويكتبون نياته، فإن الملائكة أطلعهم الله جل وعلا على ما ينوي العبد ويعزم، كما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له. والهم مرحلة العزم في القلب، فإن الحديث الذي في القلب أنواع ثلاثة: أولها خاطر عارض، وثانيها إرادة، وثالثها العزم. والهم يطلق على الإرادة ويطلق على العزم، فالعزم هو الذي يثاب عليه ويعاقب عليه. ولهذا جاء في قول الله جل وعلا في آية الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، في خصوصية مكة، من عزم على الإلحاد فيها بأي أنواع الظلم والفساد فإن الله توعده بالعذاب الأليم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لو أن رجلا بعدن أبيا هم في الحرم بسيئة لأذاقه الله عز وجل العذاب الأليم. ثم قرأ: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له، وإذا هم عبدي بالسيئة فاكتبوها فاستأخروا، فإن تركها من جراء فاكتبوها له حسنة، وإن تركها من غير جراء الله وإنما تركها لعجزه تكتب عليه سيئة، تكتب عليه سيئة ولا تضاعف، دل على أن الملائكة يكتبون النيات ويكتبون ما يعزم عليه الإنسان في قلبه. وهذا جار على أصول أهل السنة في أن عمل القلب عبادة وإيمان، كما أن عمل الجوارح عبادة وإيمان، ومن عمل القلب الهم والخشية والرجاء والتوكل، وهذا كله في القلب مما تكتبه الملائكة. فإن الله قد جعلهم علينا حافظين كما قال جل وعلا: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فسماهم الله وصفهم بوصف الكرم، ووصفهم بأنهم يعلمون ما تفعلون، والفعل يشمل فعل القلب وفعل الجوارح. من الإيمان بالملائكة الإيمان بوظائفهم وأعمالهم التي أناطهم الله بها، ولهذا أناطهم الله بوظائف، من ذلك كتابة الأعمال وحفظ العباد، من ذلك أنهم رسل الله الذين يرسلهم إلى ما يأمرهم به. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فهم رسل من الله عز وجل لما يأمرهم به، منهم من يرسلهم إلى أرحام الأمهات، منهم من يرسلهم سبحانه وتعالى إلى حفظ العباد وإلى صد الشياطين، منهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، منهم الموكلون بالجنة وتهيئتها للمؤمنين، وسيدهم مالك وسيدهم رضوان، ومنهم الموكلون بالنار وهم كثيرون، سادتهم 19 المنوه عنهم في آية المدثر عليها 19. سيد هؤلاء جميعا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. أشهر الملائكة 6: جبرائيل وهو سيد الملائكة وهو الموكل بالوحي وهو رسول الله إلى رسله وأنبيائه عليهم جميعا الصلاة والسلام. ميكائيل ويقال ميكال وهو الموكل بالقطر من السماء الذي فيه حياة الأبدان. إسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور نفختين وبها الحياة الأبدية السرمدية، ليس له إلا هذه الوظيفة، حتى إن إسرافيل وهو من أعظم الملائكة خلقا في فيه بوق عظيم قرن كبير لا يعلم قدره إلا الله، وعين على البوق وعين على عرش الرحمن متى يؤمر بالنفخ. هذا إسرافيل. الرابع ملك الموت وهو الذي نوه عنه الطحاوي بقوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الأرواح. ملك الموت هكذا اسمه كما جاء في آية ألف لام ميم السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هل اسمه عزرائيل؟ هذا الاسم ورد في كتب بني إسرائيل، وورد أيضا في بعض الآثار عند أحمد وعند غيره، عند ابن جرير وابن أبي يعلى في مسنده، وورد على الناس من خلال المسلسلات أعاذنا الله وإياكم منها، حتى ربما طغى عند الناس اسم عزرائيل على ملك الموت، والاسم الذي جاء في القرآن ملك الموت، وكذلك جاء في السنة في حديث البراء بن عازب الذي هو أصل في باب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه: ثم يأتي ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي لرحمة من الله رضوان، ثم قال فيأتي ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الخبيثة الروح الثانية اخرجي إلى غضب من الله وسخط. وهؤلاء لهم أعوان يأتمرون بأمرهم. الخامس من مشاهير الملائكة رضوان، السادس مالك خازن النار. هؤلاء أشهر الملائكة ولهم وظائف، وجميع الملائكة لهم وظائف. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين المكلفين، والأرواح هنا أرواح الجن والإنس، ويدخل فيها أيضا أرواح غيرهم ممن أمر الله عز وجل بقبضهم وفنائهم، حتى إن ملك الموت يقبض من شاء الله جل وعلا من أرواح الملائكة. والعالمون كل من سوى الله عز وجل ممن يقبل الموت، وإلا الجمادات والجدران والبحار وأمثالها لا تقبل الموت لأنها ليست لها أرواح. حتى البهائم تقبض ثم يبعث الله من شاء منها ليري الله عز وجل الناس عدله، كما جاء في الحديث أن الله يوم القيامة يقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، مع أن الشياه مكلفة ولا غير مكلفة؟ غير مكلفة، فإذا اقتص لهذه من هذه أغداهن ترابا، وذلك ليري الله سبحانه وتعالى أهل المحشر كمال عدله وأنه لا يظلم عنده أحد. وإلا فالبهائم غير مكلفة، ولهذا يجعل الله هذا مثلا على كمال عدله بين عباده في هذا الموقف العظيم. ملك الموت جاء ذكره في آية سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. من تأمل وجد أن الآيات جاءت ثلاثة في قبض الأرواح، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، فأضاف التوفي سبحانه إلى الرسل. في آية السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فأضاف التوفي لمن؟ إلى ملك الموت. في آية الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي قضى عليها الأجل فيقبض التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أضاف التوفي مرة إلى الملائكة وهم الرسل، ومرة إلى سيدهم ملك الموت، ومرة إليه. فما معنى الإضافة عند كل؟ أجاب المحققون من العلماء بأن معنى الإضافة إضافة الموت التوفي إلى كل بحسبه، فأضافه لنفسه باعتبار أنه سبحانه الذي أمر بذلك وقدره وشاءه. قل يتوفى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح كما جاء في حديث البراء بن عازب، يتولى قبض هذه الروح. ملك الملائكة الأخرى أعوانه، أعوان له على هذا القبض، فهم يأخذونها منه حتى لا يدعون الروح، روح المؤمن أو روح الفاجر، في يده طرفة عين فتضعها في ذلك الكفن الذي يليق بها ويناسبها، إما من كفن الجنة أو كفن النار. وهذا معنى قولهم فصح إضافة التوفي إلى كل بحسبه، أي بحسب ما يناسب اعتباره. والتوفي في قبض الأرواح الأصل فيه في صفته الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وهو نوع من أنواع ما يتعلق بالبرزخ، والبرزخ عالم ماذا؟ غيبي، عالم غريب، عالم غيبي البرزخ، ليس عالم حس. ولهذا هذا العالم الغيبي يرجع فيه إلى الوحي، لأنه ليس لنا إلى الغيب نصيب. جاء في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان والحاكم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى بقيع الغرقد، فبلغنا القبر ولما يلحد له، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، يعني ينتظر حتى يبلغ فيه اللحد، لأنه السنة أن الميت في الحد لحدا إذا ناسب ذلك الأرض، وإلا شق له في وسط الأرض شقا. قال فجلسنا كأن على رؤوسنا الطير. لماذا شأنهم كأن على رؤوسهم الطير؟ لأمرين: إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان شأنهم رضي الله عنه، ثم إشفاقا من ذلك المقام، لأن القبر دار وكل الناس تسكنه، وكل الناس تسكنه، والموت كأس وكل الناس تشربه، والنبي معها عود ينكت بها الأرض. فقال استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثة. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها. هؤلاء هم أعوان ملك الموت الذين قال الله جل وعلا فيهم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فجلسوا عند رأسه مد بصره، دل على كثرته، الروح ترى ذلك، وهذا أول نعيم لها إذا رأت هذا الحال. ثم يأتي ملك الموت، وهذا الدليل على أن هؤلاء أعوانه، فيقول يا أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي بكل سهولة ويسورة. فإذا خرجت من روحه، وهذا هو الموت، الموت أن تفارق الروح البدن، الموت مفارقة الروح للجسد. ولهذا هل يقال أن الروح تموت؟ نقول هذا فيه تفصيل، إن أريد بها مفارقة البدن فهذا موت، وإن أريد بها تفنى فإن الروح لا تفنى، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، عجب أي عجب الذنب، وأرواح وعرش وكرسي، جنة ونار كذا اللوح والقلم، هذه الثمانية لا يلحقها الفناء بأمر الله عز وجل، وإلا فقد سبقها العدم، كانت لا شيء فخلقها الله. فيقول يا أيتها الروح الطيب اخرجي لرحمة من الله ورضوان، فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى تضعها بذلك الكفن وذلك الحنوط الذي هو من كفن وحنوط الجنة، ويخرج معها كأطيب ريح مسك يجلس على ظهر الأرض. وهذا نعيم آخر، نعيم ثالث. ثم يرتفع بها فلا يمر بها على ملأ من السماء إلا قالوا من هذه الروح الطيبة، فيقال فلان بن فلان بأحب أسمائه، حتى يبلغ بها إلى سماء الدنيا فيستفتح لها فتفتح لها أبواب السماء، وهكذا من كل سماء إلى التي بعدها، وتشيعها من كل سماء مقربوها حتى يبلغ بها إلى الجبار جل وعلا وهو على عرشه بائن من خلقه. يقول سبحانه أعيد روح عبدي في جسده فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده، جسده يسوي فيه غسل وكف وصلي عليه وشيع إلى أين؟ إلى مثواه الأخير. نسمع عند بعض الناس وفي وسائل الإعلام شيع فلان إلى مثواه الأخير، هذا قول باطل، وهذا القول في الحقيقة قول من ينكرون البعث. فليس القبر هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين أو نار تلظى، وإنما القبر برزخ مرحلة كما قال جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيقعدانه وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه عائدين راجعين إلى أهليهم. ولهذا جاء عن السلف عن عمرو بن العاص وعن غيره رضي الله عنهم أن امكثوا علي بعد حثو التراب قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، أستأني بكم وأنظر بما أجيب أصل ربي، ولا ما ينفع ذلك، لكن ينظر بماذا يجيب رسل ربه. ولهذا شرع في هذا الموضع ماذا؟ الدعاء للميت بالثبات. قال صلى الله عليه وسلم سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن إيش يسأل. يسأل المؤمن في قبره عدة أسئلة، كم هي؟ أنت اللي في الخلف أربعة، ها كم سؤال؟ ثلاثة ولا أربعة؟ الأخ يقول أربعة، أظن الحروة عنده. السؤال الأول من ربك؟ السؤال الثاني ما دينك؟ السؤال الثالث من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ السؤال الرابع وقد جاء في رواية أبي داود بن حبان ما علمك، وفي رواية وما يدريك. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل ما علمك وما يدريك قال قرأت كتاب الله فعرفته. السؤال الرابع منهم من يذكره على ما جاء في الروايات لأنه تابع لما قبله. وإلى الأسئلة الرئيسية ثلاثة، وهي التي بنى عليها شيخ الإسلام ثلاثة الأصول، وهي الأسئلة التي سيسأل عنها كل أحد في القبر. يجيب المؤمن هل بناء على ذكائه وحفظه أو فطنته ونسبه؟ لا، وإنما يجيب بناء على إيمانه، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني في البرزخ في القبر وفي الآخرة يوم السؤال العظيم يوم القيامة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا أجاب نادى منادي من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويفتح له باب صغير إلى النار يقول انظر إلى مقعدك، ما يقال منزل، انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به منزلا من الجنة. فيعظم حبوره ويزداد سروره، ويأتيه شاب حسن الوجه حسن الرياح، وجهه لا وجه الوجه الذي لا يأتي إلا بخير، ريحه طيبة، فيقول من أنت وجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير؟ يقول أبشر بما يسرك أنا عملك الصالح. ودائما الأدلة يفسر بعضها بعض ويدل بعضها على بعض. ولهذا جاء في الصحيحين يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله فالعيال ينشرون في دنياهم، ولهذا في مثل الناس ادفنوا موتاكم واسلوا في دنياكم ولا لا، وزوجته ربما تنكح من بعده بعد خروجها من العدة، ماله يتقاسمه ورثته، فعليه غرمه ولورثته غنمه. الغنيمة للعيال، أما منين جاء منين جمعته كيف حصل هذا على المورث. ويبقى رجيعه في قبره من؟ عمله. رجيعك هو عملك. والسعيد والله والعاقل الذي يحسن له في هذا المقام مصاحبا وزادا. أهلك بروحول، عيالك بيخلونك، من رجيعك في ظلمة القبر وفي رمسه؟ عملك. وهذا المؤمن عمله صالح، توحيد الله أعظم عمله، توحيد الله عز وجل. فيقول يا رب إذا شاف ما هو فيه من الخير، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يبشرهم، يفرح معهم، فيقال له نم نومة العروس. أهنأ ليلة للإنسان في دنيا متى؟ ليلة عرسه. أهنأ ليلة لك في الدنيا متى؟ ليلة زواجك، ولا لا؟ هذه أهنأ ليلة، وهذا من باب التقريب لا من باب المطابقة. وإلا حال المؤمن في القبر أعظم من ذلك بكثير، لكن قرب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشبيه والتقريب. ويفسح له في قبره، وهذا قبر من روض من حال قبر من قبره روضة من رياض الجنة. هذا حال المؤمن في قبره. حال غير المؤمن يأتي في كلام الشيخ، وفي عذاب القبر لمن كان له أهلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. أما الصنف الثاني وهو الذي يتعلق به عذاب القبر، وإذا ثبت عذاب القبر ثبت نعيمه، لأنهما ضدان، هذا ضد هذا. قال صلى الله عليه وسلم: وأما العبد الكافر أو الفاجر فإنه إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من كفن النار ومسوح من مسوحها، فجلسوا عند رأسه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت. من هؤلاء الملائكة؟ أعوان ملك الموت، وملائكة عذاب، أولئك ملائكة رحمة. تذكروا معي ما جاء في الصحيحين في الرجل الذي أسرف على نفسه حتى قتل كم؟ 99. وسأل له جاهل، وما أكثر الجهال اللي يسألون ويفتون. كان قتل 99 نفس، ما لي توبة؟ قالت خسي وتعقب، تبي التوب؟ ذابح 99 نفس وتبي التوب؟ قال مدام أني ما لي توبة كمل به المئة، لأنه جاهل. فجهله أودى بآدم ماذا؟ بحتف نفسه. ثم سأل عالما حبرا وأخبره، قال إني قتلت 100 نفس، لأن ما زالت جذوة الإيمان والتوبة والأوبة في قلبي تتقد تخفو تظهر. قال: ومن يمنعك من التوبة؟ لكنك بأرض سوء، بلاد شر، وهذا أثر الصحبة الفاسدة والمجتمع الفاسد. اظهر من بلدك، اخرج، فإنه في أرض كذا وكذا ثمة رجال صالحون فاعبد الله معهم. الرجل صادق في توبته، ما هو طاعن هواه. خرج في الطريق قبض الله روحه، فاختلف فيه ملائكة من وملائكة من؟ ملائكة الرحمة ملائكة العذاب. من يقبض روحه؟ وفيه حديث المشهور أن الله بعث لهم ملكا قال قيسوا ما بين المسافتين. في رواية أن الله قال لقرية السوء أن تباعدي وقرية الصلاح أن تقاربي، وجدوه أقرب إلى هذه بماذا؟ بشبر أو بخطوة. الحديث هذا ملك الموت يأتي، وأعوانه ملائكة العذاب لقبض روح الفاجر أو الكافر. فإذا رأت الروح هذا المنظر هربت في الجسم، وهذا فيه أن الروح متحركة، تقبض وتبسط، ترتفع وتنتزل، وتروح وتغدو تتفرق، فينتزعها ملك الموت انتزاعا شديدا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود وشو؟ السفود هو عود الشواء الذي له شعب حتى ما يدور بوش وسط اللحم، يدور وسط بوش، ويشبه من الشجر عود القتاد، عود الستاد، تسمعون به وبعضكم يعرفه، الذي الشوك من جميع نواحيه، من هنا ومن هنا ومن هنا. هذا العود إذا لففت عليه صوفا كيف تنتزعه منه؟ بصعوبة. فإذا بللت الصوف، وهذه يعرفونها أخواننا البدو، بيت الشعر إذا شم الرطوبة شو يسوي؟ يصفك، يتمدد، كذلك الصوف إذا بللته صار انتزاع، انتزاعه من الشيء بصعوبة، فكيف إذا كان الشيء هذا له شعب مثل السفود؟ وهذا تشبيه بحال العسورة والشدة التي ينتزع فيها روح العبد الكافر أو الفاجر من جسده، وهذا ثاني عذاب لها. فإذا انتزعها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتضعها في كفن ومسوح من النار، وهذا عذاب ثالث. ويخرج منها كأنتن ريح وجدت على ظهر الأرض، وهذا عذاب آخر. ثم يرتفع بها فلا يمر بها على ملأ من السماء، دل على أن الملائكة في السماء وفي الأرض، هذا من كثرتهم كما سبق، ولهذا ما يعلم عددهم ولا كيفيتهم إلا ربكم جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. لكن من يتذكر؟ القلوب عليها أقفال، على قلوب غلف، ران الله على كثير منها إلا من شاء سبحانه، حتى يبلغ بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها، ما تفتح لها أبواب السماء. وقرأ صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا من ألف لام ميم صاد الأعراف: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الجمل يطلق على شيئين، الأول تعرفونه كلكم، الحيوان أبو سنام أو سنام العظيم. هل يمكن أن يدخل الحيوان هذا في ثقب الإبرة في المخيط؟ مستحيل. ويطلق الجمل أيضا على حبل السفينة الغليظ اللي تربط به السفن الكبار في فرضاتها، والفرضات ما هي بعيدة منكم. هل يمكن دخول هذا الحبل الغليظ في سم الخياط في ثقب الإبرة؟ لا. قال العلماء: وهذا تعليق للأمر بأمحل المستحيلات. طيب إذا لم تفتح لهذا وأمثاله أبواب السماء، وفي سبب روحه تطرح من السماء إلى أرض طرحا، وهذا عذاب آخر. وقرأ عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان مهيبان مهيلان يطآن الأرض بأنيابهما أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. والشيخ هنا يقول: وسؤال منكر ونكير. منكر ونكير في التعميم يطلق على الملكين اللذين وكلا بسؤال من يموت من الإنس والجن المكلفين. وفي بعض الآثار عند الإمام أحمد والطبراني أن منكر ونكير هما من يسأل الكافر والمنافق والفاجر من ملائكة العذاب الذين جاء هذا وصفهم: يطآن الأرض بأنيابهما أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف. وأما من يسأل المؤمن فهما من ملائكة الرحمة، وهذا أرجح الأقوال فيها، وليس بين القولين تعارض وإنما بينهما تنوع. يسألان الكافر والفاجر ثلاثة أسئلة، هذا الشقي سيسأل كم سؤال؟ ثلاثة أسئلة. ذلك السعيد سئل كم سؤالا؟ أربعة. هذا سيسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويفترق هذا الفريق إلى صنفين، الكافر والفاجر يقول: ربي من ربك؟ يقول: لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. ولو كان في الدنيا من أحفظ الناس وأذكاهم وأبرعهم وأعلمهم. وأما المنافق الذي أظهر في الدنيا خلاف ما يبطن فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا، فينادي منادي من السماء: ألا دريت ولا تليت أن كذب عبدي ففرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. هذا وشو يا أخوان؟ هذا عذاب عذاب القبر. ويفتح له باب صغير إلى الجنة، يقول: انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله به منزلا من النار. مبالغة في ماذا؟ في تحسيره وتخسئته وعذابه، بينما هو في هذا الغم العظيم والكرب الشديد يأتيه شاب شاحب الوجه وسخ الثياب لثن الريح، يقول: من أنت؟ وجهك الوجه الذي ما يأتي بخير. يقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الطالح، سيئات جمعت حتى تمثلت بهذا الحال. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، وهذا من حاله في قبره حفرة من حفر النار. هذا جاء في القرآن لكن على جهة الإجمال، تفصيله في السنة. في القرآن في آية الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي في سكرات، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي عذاب الهوان. في سورة مؤمن آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله جل وعلا عن المشركين وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل عذاب الآخرة. دون ذلك متى؟ منهم من قال ما كان من عذاب يوم بدر، وعذاب بدر ما أصاب جميع المشركين وإنما القتلى فقط، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك هو عذاب البرزخ. ولهذا أهل السنة مجمعون متفقون على الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه على ما جاءت به الآيات والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته الأخيار رضي الله عنه، ولم يخالف في عذاب القبر ونعيمه إلا أهل الضلال. فالفلاسفة أنكروا عذاب القبر ونعيمه بالكلية، وكذلك الجهمية والمعتزلة أنكروه بالكلية، وبعض المتكلمين أنكروا بعض تفاصيله لأنها ثبتت عندهم بماذا؟ بأراء، بأخبار آحاد. هؤلاء المنحرفون في عذاب القبر وفي نعيمه، من الجوامع في القرآن مما دلت على العذاب والنعيم قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذا مما يؤمن به المسلمون، لا لأنهم اطلعوا عليه ولكن لأنهم أخبروا به عن الصادق من طريق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من وحي ربه، وما كان من أمر الغيب وجاءنا عن الله وعن رسول الله آمنا به على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل كل ما هو غيب عنا سواء من أسماء الله وصفاته وذاته أو من حقائق ما يكون في البرزخ ويوم القيامة وما خفي علينا من خلقه. نعم. قال والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا بناه رحمه الله على ما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره، القبر إما روضة من رياض الجنة لأهله للسعداء للمؤمنين، وإما حفرة من حفر النار لمن؟ للأشقياء للظالمين والكافرين والجاحدين. وقد جاء بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل لأهل السنة أن من مات فقد قامت قيامته، ولهذا يطلق على القبر القيامة الصغرى ليس قيامة كبرى، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا والعذاب والنعيم على الجسد، وقد يلحق الروح منه نصيبة، ودار البرزخ والعذاب والنعيم على ماذا؟ على الروح، تنعم وتعذب وقد يلحق البدن منه نصيبه، وأكمل الدور الدار الآخرة الأبدية السرمدية، والعذاب والنعيم على الروح والجسد جميعا. ولهذا أطلق على القبر القيامة الصغرى والموت القيامة الصغرى، لأن النعيم فيها ليس نعيم مكتملا من كل الوجوه، والعذاب فيها ليس عذاب مكتمل من كل الوجوه. قال عمرو بن عبد العزيز رحمه الله من مات فقد قامت قيامته، وهذا قول حق كما شهدت لذلك له بذلك الأدلة. وأسباب عذاب القبر كثيرة، أعظمها الكفر بالله والشرك به سبحانه وتعالى والنفاق. من أسباب عذاب القبر ماذا؟ ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فارتجفت بغلته حتى كاد أن يسقط منها عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخفى عذاب القبر على من؟ على المكلفين الإنس والجن، ولم يخفه على البهائم. فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من بوله، في رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس في النميمة، الحديث خرجه في الصحيحين. فالإيمان بالقبر والإيمان بما يكون فيه كما جاءت بذلك الأدلة بالكتاب والسنة والإجماع إيمان الحق، ومخالف ذلك يدخل في ماذا؟ في الابتداع أو الكفر بحسبه. من المنحرفين في هذا الروافض، فإنهم أنكروا عذاب القبر لأمثالهم وجعلوه لأعدائهم ومخالفيهم. دل العقل أيضا على عذاب القبر يا أخوان، كيف ذلك؟ هذا مقرب في ما يراه النائم، فإنه ينام الاثنان على فراش واحد، يتغطيان بلحاف واحد، وربما رأسهما على وسادة واحدة. يرى هذا في منامه أمرا يسره فيتنعم، وده ما يقوم ولا لا. ويرى الآخر في منامه أمرا يسوءه ويضره وهو في عذاب. هذا في الدنيا وهو يقرب ولا يحيل وينكر ما يقع في القبر لهذا ولهذا، للمؤمن وغير المؤمن. حتى من النوادر يقولون أن رجلا مغرم بالبيع والشراء، جمع دراهم، رأى في منامه من يساومه بسلعة فأعطاه فيها ضعفها ويبي أزيد، قال لا من البايع من البايع، زد زد. انتبه من النوم وهو يزاود يبي الزود، غمض عيون قال ترى بعتك خلاص بعتك خذ. يظن المسألة على كيفه، ها؟ فهذا لأن حال الروح مع البدن لها أحوال عجيبة لا يعلم الإنسان كيفيتها، ولكن أهل الإيمان كما جاءهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخباره آمنوا به، والعذاب والنعيم في البرزخ متعلق بهذه الروح. نعم. قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نعم. الإيمان باليوم الآخر ما معناه؟ وهو أحد أركان وأصول الإيمان بالله الستة. لو سألك سائل يا طالب العلم ما معنى الإيمان باليوم الآخر، ايش تبي تقول؟ وأنا أظن أن أكثر الناس إجابته في هذا قاصرة. افرض أنك ظهرت من المسجد وقال لك واحد ايش معنى الإيمان باليوم الآخر، ايش تقول له؟ وين جوائزكم؟ موجودة جائزة. جائزتين. يلا، ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ أسلم. ما في ماء. أي بس هذا جواب قاصر. أي بس ما هنا زيادة. أي أي والحشر أي والجنة والنار والصراط. الحمد لله. كم هذه؟ عشر. لا بالله أخويتها. ها. أي الإيمان بعذاب الإيمان بالبعث يتضمن ثنتي عشرة مرحلة. ثنتي عشرة مرحلة. أولا الإيمان بأشراط الساعة، فإن أشراط الساعة من الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر، أليس كذلك؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. ثانيا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، لمن كان لهذا أهلا ولهذا أهلا، ولهذا نعيم القبر إلى أن تقوم الساعة وعذابه إلى أن تقوم الساعة إلى البعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثالثا الإيمان بالنفختين، نفخة الصعق أولها فزع وآخرها صعق، جمعا بين الآيات في آخر سورة النمل وآخر الزمر، فإن أول النفخة الأولى فزع، ولهذا جاء الحديث فيصغي ليتا ويرفع ليتا يتوحى. هذه شوفوه سبحان العظيم لها شيء مقارب مما يصنعه الناس الآن، صفارات الإنذار، أما بصوتها قوي أول ما تبدأ والشي خفيفة ثم ترتفع شيئا فشيئا. هذا يقرب تصور الإنسان وإيمانه بهذا النفخ. أولها فزع كما قال جل وعلا ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، في آية الزمر فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى وهي طويلة. النفخة الثانية إيش؟ نفخة بعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فهما نفختان ذهب بعض العلماء إلى أن ثلاث نفخات، الأولى سماها فزع، والثانية صعق، والثالثة إيش؟ بعث. وهذا القول قال به أكثر المفسرين، لكن الصحيح أنهما نفختان، لكن الوصف الأول للنفخة الأولى أنها أولها فزع وآخرها صعق. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أنه إذا قامت الساعة شون تقوم بهذه النفخة وفي يد أحدكم فسلة، شو يسوي؟ فليغرسها. دل على أن لها مدة النفخة، وللغرس معلوم وش يبيله، يبي حفر ويبي تركيز ويبي دفن، ولا لا يا أخوان؟ فلليه يعرفون هذا. هذه ثالثا. الرابع الحشر، حشر العباد إلى الله عز وجل، والحشر بخروجهم من أجدادهم كأنهم جراد منتشر، يرسل الله مطرا كماء الرجال فتنبت أجساد الناس من أصل عجب الذنب العصعص، يركب البدن، ثم يأمر الله عز وجل فتنفخ الأرواح تتطاير مثل الجراد المنتشر، فتقع على إيش؟ على أرواحها، على أبدان اللي خرجت منه. ثم تأتي مقام الشفاعات، وأعظمها الشفاعة العظمى يوم يجتمع الخلائق في يوم عصيب مهيب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليجيء لفصل القضاء، وهذا مدته طويلة لا نعلم مقدارها. ثم الحوض، ولكل نبي حوض، وأعظمها حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طوله كعرض مسيرة شهر مسيرة شهر، عليه كيزان بعدد نجوم السماء، يصب في حوضه ميزابان من نهر الكوثر. ثم عرض العباد على الله، ولهذا قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. والعرض، والعرض عرضان: عرض العباد يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرض الأعمال في تطاير الصحف، فمن آخر كتابه بيمينه، ومن آخر كتابه بيساره، أو من وراء ظهره ويسوأته. ثم السابعة أو الثامنة، الثامنة دقيقوا الحساب يا أخوان، ها عذاب أشراط الساعة، عذاب القبر نعيمة، النفختان، ها الحشر، الشفاعة، الحوض، العرض، سبعة، الثامنة الحساب، وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، هذا الحساب. والمؤمن حسابه حساب يسير، يقر، يقول والله فعلته يا ربي فعلته. ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه، فيقول: يا عبدي فعلت وفعلت، فيقر المؤمن، يقول: نعم فعلت يا ربي. يقر، ما يكابر ولا يعاند، فيقول الله جل وعلا متفضلا: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويا سعده، إي والله يا سعده. وأما الكافر لا، فاجر، عاند، كابر: ما فعلت يا ربي، ظلمتني كتبتك، ما سويت، كابر عاند، يظن أن هذا له منجى ومخلص، فيختم على فيه وتنطق جوارحه، تقول عينه أنا فعلت نظرت، أذنه أنا سمعت، لسانه أنا تكلمت، يده أنا بطشت، رجله مشيت، فخذه فعلت. ثم يخلى بينه وبين جوارحه، يقول: تبا لكن، فعنكن كنت أدافع. وش بلاكن، وش بكم؟ أنطقنا الله، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا تعريف العباد مقادير أعمالهم. ولهذا وصف الله حساب المؤمن بأنه حساب يسير، وش بعده؟ ينقلب إلى أهله مسرورا، وذاك الشقي حسابه عسير، فسوف يحاسب حسابا عسيرا، لأنه إيش؟ يكابر ويعاند. ثم الميزان، هذا العاشر للتاسع: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ما هو أمه يعني والدته اللي جابته، لا، أمه مأمومة رأسه في الهاوية، يعني صاروخ، لكن ما هو في البحر وإنما في الهاوية. والميزان ما هو ميزان واحد وإنما موازين، ولهذا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ولاحظوا أن الموازين تكررت في القرآن، في الأعراف، في القرآن المكي والقرآن المدني. والميزان يزن الأعمال وقد يزن العاملين مع الأعمال. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دل على أنه يوزن العامل مع عمله. في الصحيحين لما رقى ابن مسعود رضي الله عنه يجني عودا من أراك فكفأت الريح ثوبه عن ساقيه فإذا ساقان دقيقتان، فضحك منهم الصحابة رضي الله عنهم تعجبا لا تسخرا وإنما من باب التعجب، فقال عليه الصلاة والسلام لهم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقي عبد الله يا رسول الله، قال إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. بماذا؟ بهذا الإيمان والتوحيد، بالإيمان والتوحيد يثقل الإنسان في ميزانه، في الميزان القسط العدل. والميزان يا أخواني ميزان له كفتان وله لسان يبين رجحان هذه على هذا، ودليلها حديث عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينشر رجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة وتنشر له دواوين مد البصر عددها 99 سجلا، فيقول الله عز وجل له أظلمتك كتبتي؟ فإذا رأى أن كل ما عمل قد أحصي عليه قال لا والله ما ظلمتني كتبتك يا ربي. فيقول هل لك من حسنة؟ ينسى، يطيش عقله إذا شاف كلش قد أحصي عليه، فيقول ليس لك ليس لي من حسنة. فيقول الله جل وعلا إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتخرج له بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله. فيقول يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش البطاقة بالسجلات تثقل بها. قال صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع ذكر الله شيء، دل على أنه ميزان حسي. وقد أنكر الميزان وأنكر الحوض، أنكره من؟ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، قالوا ما يحتاج للميزان إلا الفوال والبقال، مبالغة في إغراق في العقليات ورد للوحي والشرعية والسمعيات. هذه الموازين يترتب عليها الجزاء وفضل الرحمن فوق الجزاء، مما يكون في العرصات العظيمة، عرصات القيامة، مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء، مما يكون فيه رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم يأتيهم بالصورة التي يعرفونه بها، فإذا رأوه خروا سجدا، والمنافق يريد أن يخر فيكون ظهره كالخشبة لا يستطيع أن يهوي. وهذا معنى قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود، أي في الدنيا وهم سالمون. بعد ذلك الصراط، والصراط دونه الظلمة، فإنه في مراحل القيامة يتبع المنافقون المؤمنين حتى يأتون إلى الظلمة فيبتعد المؤمنون، فيقول كافر المنافقون انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، إلى ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة جهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. ويأتي الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم، وهذا في قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإن هذه الآية من مريم استدل بها أهل السنة على إثبات الصراط من القرآن. والصراط جاء وصفه في الأحاديث الكثيرة أنه صراط دقيق أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه معوج ومظلم ودحض أي زلق، وعليه كلاليب وحسك أمرت بخطف أقوام، ومن تحته نار جهنم سوداء مظلمة. ويمر الناس على الصراط بحسب إيمانهم وتوحيدهم، منهم من يمر مثل انقضاض الكوكب أو كالبرق، منهم من يمر كالريح الشديدة سرعة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكأجاويد الإبل الركاب، منهم من يمر يعدو يركض، منهم من يمر يهرول، منهم من يمر يمشي، وأقلهم من في رأس إبهامه نور. فإذا أضاء له النور قدم رجله، وإذا أخفت وقف، وهذا أقلهم بحسب أعمالهم وإيمانهم. ونبيكم عليه الصلاة والسلام دون الصراط يقول: يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، لأن الهول عظيم والكرب شديد لا يمكن أن يتصور. اللهم سلم سلم، قال عليه الصلاة والسلام: فناجي مسلم ومكدوس مكردس على وجهه في نار جهنم. بعد ذلك وهي 11 القنطرة بعد الصراط دون الجنة، وهي خاصة بمن؟ بأهل الإيمان، يختص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا، هذا في الصحيحين، فإذا هذبوا ونقوا، لأن الجنة لا يدخل أحد عليه سيئة أو عليه تجاه الناس مظلمة، حوسبوا في أرض المحشر، وباقي هؤلاء في بعض المؤمنين بعضهم مع بعض يهذبون منها. قال العلماء: إن المؤمن شأنه مثل الذهب، كلما ازداد صليا في النار كلما ازداد نقاء في تخلصه من شوائبه. الذهب كلما أصليته في النار كلما راح الحديد والقصدير والنحاس وغيرها من المعادن. كذلك المؤمن في مسيره من دنياه إلى القنطرة وهو مثل الذهب ينقى، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، وهي آخر مراحل اليوم باليوم الآخر، إما جنة عرضها السماء في الأرض عدة المتقين، أو نار ترضى، وهذه يأتي لها إن شاء الله مزيد بيان. الشفاعة يوم القيامة، أهل السنة يذكرونها تفصيلا في هذا المقام. لما؟ لأنها مقام زلت فيه الأفهام وانحرفت فيه الأقوام في إنكار المبتدعة لها. والشفاعات مجموع ما ذكر العلماء 8 شفاعات، 5 منها للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة به، وهذا من شرفه الذي يجعله الله على العالمين لهذا النبي الكريم. أولها الشفاعة العظمى يوم يتنصل منها جميع أنبياء الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما المقام المحمود؟ هو مقام الشفاعة العظمى. جاء عن مجاهد بن جبر وعن بعض أصحابه أن المقام المحمود هو أن الله يجلس نبيه على العرش، وهذا ليس عليه دليل، وإنما هو اجتهاد من مجاهد رحمه الله، واجتهاد من تابعي بغير دليل لا يقبل منه، مع بقاء منزلته في أعين الناس جلالة وهيبة، لكن ليس عليه دليل. وإنما يأتي الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، فيعتذرون بأن الله غضب غضبا عظيما لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط، فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها. فيأتي فيخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة، يفتح الله عليه فيها أنواعا من محامده سبحانه والثناء عليه لم يفتح عليه من قبل، فلا يزال في ثناء على الله ومدح له. ثم يأتي الإذن من الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. ولهذا الله جل وعلا ليس كملوك البشر أو ملوك الخلق، لا يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذان شرطا الشفاعة: الإذن من الله للشافع، والرضا منه سبحانه للمشفوع له. وهذه الشفاعة العظمى عامة، ليست خاصة بالمؤمنين، بل للمؤمنين ومن وغيرهم يشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء، ليجيء لفصل القضاء. ودخل غير المؤمنين بها من باب التبع لا من باب الاستقلال، وإنما يسارون إلى حتفهم وإلى شدة عذابهم. فلهم بعد عذاب البرزخ وبعد عذاب الحشر العصيب عذاب أشد وأنكى في نار جهنم. الشفاعة الأخرى شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، وهي شفاعة خاصة، فقد سأله العباس: يا رسول الله، أبو طالب صنع وصنع، وهو الذي حدب ظهره على نبينا عليه الصلاة والسلام، كم سنة يا أخوان؟ نعطيهم من هذه. كم سنة حدب أبو طالب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشر؟ أربع سنوات. تسع سنوات. خمس سنوات. من يزيد؟ 11. من ينقص؟ كم يعني؟ 40 سنة. 49. يا شيخ يوسف، ماشي، من 49 إلى 3 سنوات. حرنابهم قال عطن حرنابك. لا، 43 سنة. اصفطها لي. 43 سنة منذ مات عبد المطلب، ونبيكم ابن كم؟ 7 و8 سنين، إلى قبل الهجرة ب3 سنوات، وأبو طالب حادب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما نال أهل مكة بالرسول الله ما نالوا حتى مات أبو طالب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل. حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله، هذا كلام أبو طالب يا أخواني في لاميته، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. لكن لم تسبق له من الله الحسنى ولا الهداية، وأبو طالب حدب ظهره بس ما هم من باب العصبية فقط، بل اعتقد أن دين الرسول هو الحق، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. ما نال المشركون من رسول الله ما نالوا حتى مات أبو طالب، ومات على غير ملة الإسلام، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وعد العلماء كفره كفر إيش؟ إباء واستكبار، لما أبى أن يقول لا إله إلا الله بسبب ماذا؟ قرناء السوء وجلساء السوء ممن حضره عند موته من أئمة الكفر والصناديد، أبي جهل وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة، وقيل معهم أبو سفيان، وذلك قبل أن يؤمن. قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، أبو طالب فعل وفعل، هل نفحته بشيء؟ قال: نعم، يخرجه الله جل وعلا من قعر جهنم فيوضع في ضحضاح من نار. وش هو الضحضاح؟ نبي أعطيكم الجوائز غصب. يلا، الضحضاح وش هو؟ إلى وين؟ أقصر شوي، إلى الكعب. استاهلها الضحضاح، الماء اللي يسيل من أسفل القدم إلى الكعب، هذا يسمى ضحضاح، يخرج من قعر جهنم فيوضع في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه. في رواية: أهون أهل النار عذابا رجل يلبس نعلان من نار يغلي منهما دماغه، يرى يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وفي الحقيقة هو ماذا؟ أقلهم عذابا. قال صلى الله عليه وسلم: ولولايا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة في أبي طالب، هل تنفعه؟ تنفعه؟ ما تنفعه، ما تنفعه. ولهذا صدق على هذا قول الله جل وعلا على الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعي. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الأعراف، لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أرجح ما قيل فيهم. الشفاعة الرابعة خاصة به شفاعته في 70,000 كما في حديث عمران بن حسين في عكاشة بن محصن وأمثاله. شفاعة الخامسة شفاعته في أقوام أمر به من النار ألا يدخلوها، وهذه ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، إنما له ولغيره. ولهذا قال: ادخرت دعوتي لأمتي شفاعة لهم يوم القيامة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. السابعة ولا السادسة؟ السادسة. شفاعته في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. وجاء في الصحيحين من حديث أنس أن الله يحد له أربعة حدود: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم حد ثاني: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، ثم حد ثالث: من في قلبه أدنى مثقال حبة، والرابع: من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. هذه لمن دخل النار من أهل الكبائر من أمته، وهي ليست خاصة به، وإنما يشفع معه من الشهداء والأنبياء والملائكة والقرآن في أهل الكبائر. الشفاعة السابعة شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، وهي خاصة به: أنا أول شفيع يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام، فلا يدخل أهل الجنة وقد اكتظوا على أبوابها، لا يدخلونها حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ بحلقة الباب فيستأذن بدخولها، فتقول له الملائكة: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فتقول الملائكة: بك أمرنا أن نفتح، أو لك أمرنا أول من نفتح، فيشفع إلى الله ليدخل أهل الجنة الجنة صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة الثامنة شفاعة رفع الدرجات، وهي أيضا عامة بين الأنبياء والصالحين والشهداء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقد أنكر الشفاعات كلها أو بعضها أهل البدع، أشهر من أنكرها الخوارج الوعيدية، ومنهم المعتزلة. والشفاعة التي أثبتها هؤلاء الخوارج والمعتزلة الشفاعة الكبرى، وأنكروا ما سواها. والفلاسفة أنكروا البعث كله، قالوا: البعث هذا بعث الأرواح، ما هو بعث الأبدان. هذا قول فلاسفة المسلمين للأسف، كأبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا اللي تسمى به أسمائهم مصانع ومستشفيات وغيره وأمثالهم، أنكروا هذه الشفاعة للأبدان، وحاولوا أن يجمعوا بين الشريعة والفلسفة بالتوفيق بينها، لأن الفلاسفة أصلا منكرون للمعاد. ممن أنكر أيضا المعاد المشركون، ممن أنكره الملاحدة الدهرية المسمون قديما بالدهرية، وقالوا: ما هي إلا حياة الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. والمنحرفون في مراحل الإيمان باليوم الآخر كثر، عرضنا في هذا المقام إلى أشهرهم من باب تبيين الحق وتبيين المنحرفين فيه، وإلا ما قصدنا من هذا الاستيعاب، لأن المقام يضيق عنه. وقتنا انتهى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.